اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك، واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبداً ما أبقيتنا وأحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا ودار والدينا ووالد والدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأقربائنا وأرحامنا وجيراننا، ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك، ومن سألنا الدعاء ومن سألناه الدعاء، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العزة والمنة والطول والإكرام. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، جنبنا سخطك ومناهيك، استعملنا في طاعتك، نستغفرك ونتوب إليك، أنت ربنا وخالقنا ونحن عبيدك، وعلى عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، نبوء بإثمنا، فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم يا أرحم الراحمين، يا من ترانا وتسمع كلامنا، سبحانك رحمتك وسعت كل شيء، وعدت عبادك أن تكتبها لهم، فاكتبنا اللهم في هذه الليلة من المرحومين. اللهم اجعلنا من المرحومين ومن عتقائك من النار في هذه الليلة أجمعين. هب المسيئين منا للمحسنين ما أنزلت في هذه الليلة الشريفة من خير ومغفرة ورضوان وصحة وسعة رزق، فاجعل لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين أوفر الحظ منه والنصيب، وما أنزلت فيها من شر وبلاء وسخط وشر، فاصرفه عنا وعن جميع المسلمين. احفظ علينا في هذه البلاد الدين والأمن والأمان. اللهم يا رب العالمين، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا بما فعله السفهاء منا. اللهم اهد شبابنا ونساءنا وفتياتنا، ردنا إليك جميعا ردا جميلا. اللهم ردنا إليك جميعا ردا جميلا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك، أن نشكر نعمتك، أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأن نعمل صالحا ترضاه. وأن نعمل صالحا ترضاه. وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا أدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، سبحانك وبحمدك لا تفرقنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة معك لن تبور. آت كل واحد منا سؤله ضحاجته، اشفي المريض منا، فرج الهم المهموم منا، نفس كرب المكروب منا. إله الحق المبين، أتينا إليك تائبين فاقبل توبتنا، وأتينا إليك مكسرين وخاضعين. سبحانك إن طردتنا فمن ذا الذي يضيفنا، وإن منعتنا فمن ذا الذي يعطينا، من ذا الذي يعطينا. سبحانك نطرق بابك ونرجوك رجاء الخائفين، ونسألك سؤال المضطرين، أن تشرح صدورنا وأن تيسر أمورنا وأن تقضي ديوننا وأن تشفينا وتشفي مرضانا، وأن ترحمنا وترحم موتانا وجميع موتى المسلمين. ربنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.